أن يحيي لك جدة قصي بن كلاب حتى إذا ما دبت فيه الحياة يشهد برسالتك أمامنا، فإذا ما شهد بهذه الرسالة وقد أحياه الله من الموت إننا بعد ذلك نؤمن به. أليست هذه خارقة حدثت لنبي الله عيسى وهي إحياء الموتى بإذن الله؟ طلبوا هذه الأمور الثلاثة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحب المسلمون الطيبون من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستجاب لهؤلاء الناس طلباتهم حتى يدخلوا في الإسلام، لكن الخالق جل وعلا يعلم أن هذه الخوارق لو نزلت فإن الكفار سيظلون على كفرهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى من القبور وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ونزل القرآن الكريم يخاطب الطيبين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميولهم ويقول لهم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض مسافات شاسعة وواسعة في أقل من لمح البصر، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أنزله الله عز وجل لكان هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قرآن محمد ما نزل ليزحزح الجبال ولا ليسير الريح ولا ليحيي الموتى من قبورهم، وإنما نزل قرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه ليصنع رجالا يستطيعون بعد ذلك أن يزحزحوا هذه الجبال يمنة ويسرة، وكان هذا ما أراده الله عز وجل. لو بعث أبو جهل وعبد الله بن أمية المخزوميان الآن ونظر إلى مكة واتساعها ونظر إلى آبارها ومياهها لعرفوا أن قرآن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع الرجال الذين يفعلون هذه الأفاعيل بمقدرتهم العقلية والإيمانية على حد سواء، لكنهم كانوا يريدون خارقة ينظرون إليها ببصرهم. وهل الله عز وجل يعطي لأمثال هؤلاء المغفلين طلباتهم على هذا النحو؟ كلا، إن الكبر والغرور لا بد أن يأخذ طريقه ثم بعد ذلك يمرغ في التراب على أنفه. وشاءت إرادة الله عز وجل أن يموت أبو جهل فرعون هذه الأمة وأن ينساح الإسلام في الأرض. إن القرآن لم ينزل ليفتت جبالا وإنما ليصنع رجالا يأخذون من هذه الجبال طرقا ومفاوزا وأماكن يسكنون فيها، وكذلك كان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وما نزل القرآن ليقطع مسافات، وإنما نزل القرآن ليصنع رجالا في كل مكان يفتحون البلاد والأصقاع